الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكركم بالنوايا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاستحضروا نية الجلوس في بيت بيوت الله نتدارس عن الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إنسان يبدل سيئاته حسنات بمجرد أنه يمكث في بيت الله ليسمع عن الله سبحانه وتعالى ويترقب ويتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند الزواج ولا بنو قينقاع. احنا ما بين بدر وأحد، يعني احنا ما بين انتصار بدر وغزوة أحد. وقبل الدخول في غزوة أحد قلنا آخر مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية بقيادة زيد بن حارثة اللي هي القردة، وكان هذا لقطع القافلة الاقتصادية التي خرجت من مكة تريد الشام عن طريق العراق، وغنم فيها المسلمون غنيمة شديدة لأنهم لم يكونوا يتوقعوا أن تسرب المعلومات وأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو يبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لهذه القافلة. ما بين بدر وأحد 7 غزوات، تخيلوا يا جماعة، يعني ما بين بدر وأحد سنة واحدة، يعني ده كانت في شوال سنة 2، كان ده كان في رمضان سنة 2، وأحد كانت في شوال سنة 3، يعني رمضان لرمضان سنة وشوال جت أحد. ما بين بدر وأحد كان 7 معارك غير الأحداث، وده يدل لك قد ايه ان الصحابه ما ارتاحوش، وقد ايه ان المدينه كان العمل فيها مستمر، وقد ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في زمان اللي احنا بنسميه لك ايه ده عم ايام التمكين، ايام التمكين لم يرتاح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قعدش فتره كده خلاص بقى احنا الامر استتب والدنيا ارتاحت مطلقا. كان في اول غزوه، يعني تكلمنا في ذلك بالتفصيل في المرتين السابقتين في بني سليم وغطفان، وده كان في شوال 2 اللي هو بعد رمضان على طول، وبعد كده بنو قينقاع تكلمنا في مرة سابقة في شوال سنة 2، وبعد كده السويق في ذي الحجة، وبعد كده خلصت سنة 2، وبعد كده بدأنا سنة 3، فكان سليم عادت مرة أخرى فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم في محرم اللي هي في قرقرة الكدر، وبعد كده في ربيع أول غطفان خرجت مرة أخرى فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم في ذي أمر، وبعد كده بحران، وبعد كده قريش كان آخر كان آخر حاجة في ذي القعدة أو في جماد الأخرى في سنة 3. يعني عدى محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى أولى، جمادى الثاني، كان في جمادى ثاني، وبقي على رمضان 3 أشهر اللي هي رجب وشعبان ورمضان. رجب ده شهر محرم فالعرب بتمنع فيه القتال فلم يكن هناك فيه قتال. في شعبان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، وكلمنا المرة اللي فاتت عن الحياة الاجتماعية فيه زواج حفصة. في رمضان وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اللي هي زوجة عبيدة بن الحارث. مين عبيدة بن الحارث؟ حد فاكر الاسم ده؟ عبيدة بن الحارث ده فاكرين الثلاثة اللي طلعوا في بدر، علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث. عبيدة ده مات، عبيدة ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. زوجته كانت بتشتغل في العمل الخيري، وكانت وكانت نشيطة جدا في العمل الخيري، حتى كانت تلقب بأنها أم المساكين، يعني كانت تسعى على الأرامل والأيتام والمساكين، وكانت منفقة وجوادة، وكانت معروفة بالكرم، كان أي حد عنده مشكلة بيذهب إلى أم المساكين. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن حال هذه المرأة بدأ يتدهور بعد موت عبيدة بن حارث زوجها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. كان ده كان إمتى؟ كان في رمضان سنة 3، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة في شعبان، وتزوج زينب بنت خزيمة في رمضان، يعني بعدها بشهر، يعني اتجوز حفصة في شهر شعبان، وبعدها بشهر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة. هو ده كان صعب؟ لا ده كان عادي جدا. يعني عشان ايه؟ احنا اتكلمنا قبل كده المرة اللي فات عن سهولة الحياة الاجتماعية في وسط مجتمع المدينة او في وسط حياة المسلمين عموما، ان ما كانش عندهم التعقيدات الشديدة اللي احنا بنعقدها على نفسنا ديت. النبي صلى الله عليه وسلم امهرها 400 درهم، دفع مهرها 400 درهم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة هذه المرأة ماتت بعدها ب7 أشهر، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجتين الوحيدين اللي ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. دي ماتت سنة 4، يعني ما لحقتش تكمل ايه سنة ثم ماتت، وكانت من أكثر الناس جودا، كانت منفقة انفاق شديد. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ثم جاءت الأخبار بأن قريش قد أعدت جيشا لغزو المدينة مرة أخرى، وده كان في شوال سنة 3. يعني مرة سنة اتكلمنا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وتزوج زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ما تصلوا على النبي، صلوا كمان مرة، صلوا عالي، يعني قلنا النبي تقولوا صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، خبأ وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، رغم أن في امرأة ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يعني صلوا على النبي، يعني من مجالس من بركة مجلس السيرة أن احنا نصلي ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الآن من عنده الآن 5 زوجات ماتت خديجة، أو تزوج الآن 5 زوجات ماتت خديجة، ثم تزوج سودة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وزواج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، ثم زواج زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن 4 نساء وماتت خديجة. في سنة 3 من الهجرة جاءت الأخبار إلى أن قريش قد أعدت جيشا كبيرا لغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغزوة بعد سنة واحدة من غزوة بدر الكبرى. إيه أسباب غزوة أحد؟ دي غزوة أحد، غزوة أحد ده جماعة قصة خطيرة، دي معركة فاصلة في حياة المسلمين، هذه النصر والهزيمة في آن واحد، يعني هتحسبها نصر وهتحسبها هزيمة، هترى فيها كمية مشاهد وكمية تربية وكمية عبر وعظات لا مثيل لها. يعني لم تشهد معركة ولا غزوة في الإسلام بمثل هذه الأحداث ولا مثل هذه التعليقات التي نزل فيها تقريبا 60 آية وراء بعضهم البعض، يوضح الله سبحانه وتعالى فيها هذا المشهد، يعني يوري الناس المشهد بطريقة أخرى. هنتكلم على غزوة أحد وإيه فوائد غزوة أحد، وقبل ما يعني احنا هنقعد شوية مع غزوة أحد ما حدش يزهق، احنا اتكلمنا عن المرة دي السيرة هنطول فيها شوية حتى نعرف الأحداث ونعرف تفاصيل الأحداث. أسباب الغزوة، تعددت أسباب غزوة أحد، وكان من أهم الدوافع والأسباب أول حاجة أنها الحرب على الدين، أنها الحرب على الدين، أن طبيعي أن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين، فما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودية وكذب، يعني لابد بما أن أنت صاحب رسالة وصاحب حق لابد أن هناك من يعاديك، دي مسألة منتهية، دي سنة كونية، أنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا عودية وكذب، يعني لازم يبقى فيه عداء ولازم حد يقول عليك كذاب. فلو انت صاحب رسالة طبيعي ان حد ايه يعاديك، ما تزعلش لما تلاقي حد بيعاديك وحد بيشتمك وحد بيسخر منك وحد بيقول عليك مجنون وحد بيقول عليك كذاب وحد بيتهمك في شخصك وحد بيتهمك في عقلك وحد بيتهمك في دعوتك وحد بيتهمك في كلامك وحد بيتهمك في عرضك، ده كله طبيعي. ليه طبيعي؟ لانه ما جاء احد مثل ما جئت به الا عودية وكذب، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال فأخبر الله سبحانه وتعالى أن المشركين ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله. إيه اللي حصل في مناسبة نزول هذه الآية؟ إن فاكرين اللي أنا كنت بقول لكم عليه إن قريش طلعت قافلة ثم غنمها المسلمون. قبلها في بدر القريش كانت طلعت قافلة وسلك أبو سفيان بها طريق البحر وإيه ونجت هذه القافلة. قريش لما جت هزيمة بدر على المشركين وانتصار بدر للمسلمين قررت إن هي تقف هذا المال كله لأجل الغزو، فطلعت كل الفلوس بتاعت القافله اللي كانت هتطلع اللي كانت طالعه في بدر ديت كلها طلعتها ايه قالت دي بقى عشان حرب المسلمين. فقرروا ان هم ينفقوا مال ده دي النواه لسه هيلموا فلوس ده ايه دي النواه وهذا كله للصد عن سبيل الله. الناس بتنفق الناس بتبذل انت متخيل ان الناس يعني ايه مساله ان هو مثلا يصد عن سبيل الله ان هو يروح لواحد داعي يقول له بس ما تعملش كده لا في اموال بتنفق وفي عقول بتفكر وفي ناس بتسهر وفي دراسات بتتعمل وفي ابحاث في شغل كتير للصد عن سبيل الله. لو انت متخيل ان الصد عن سبيل الله لمجرد ان واحد هيؤمر واحد يقول له ما تتكلمش عن الدين او ما تتكلمش في الدين لا ده في ناس بتحللك ليل نهار عشان تعرف انت مداخلك ايه ونقطة قوتك ايه ونقطة ضعفك ايه. واكتر حاجة ده عاطفي ندخله من ناحية العاطفة, ده عنده مشكلة في عقلي ندخله من ناحية الشبهات. ناس بتفكر ليل نهار للصد عن سبيل الله. ومنع الناس من الدخول في الإسلام والسعي للقضاء على الإسلام والمسلمين ودولتهم الناشئة, فكانوا يصرفون أموالهم وينفقونها ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام ويصدوا عن اتباع الحق بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. بني أس هذه الغزوة اللي هي غزوة أحد على هدم ما قام المسلمين لما كان بعد غزوة بدر, فأرادت قريش أن تمحو من نفوس المشركين والقبائل العربية صورة انتصار المسلمين وعزتهم في غزوة بدر. إن هم قرروا إن هم ينتقموا. ايه اللي حصل بعد غزوة بدر؟ اللي حصل بعد غزوة بدر ان المسلمين بقى لهم شوكة, بقى لهم دولة, اصبح العرب بيقولوا دول مسلمين ودول كفار, اصبح بيحط المسلمين على خريطة المعاملات. وما قبل كده كانوا ايه؟ كانوا ايه؟ كانوا همج. يا عم حدش يا عم مين دول اصلا؟ هو مش شايفك اصلا, عارف انت اللي هو ايه؟ انت مش موجود على الخريطة, انت مش متشاف, انت مالكش اي قيمة. امتى بقى لك قيمة؟ لما بقى عندك جيش, لما بقى عندك قوة, لما انتصرت, لما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر بالقوة, انها موازين القوة. لما اصبح للدين شوكة اعترفت العرب واعترفت قريش انهم يتكلمون مع احد. وما قبل كده كان ايه؟ كان شيء زي ما قليلون, ده شوية ناس كده غلبانين حطهم في السجن وخلاص, دول مش موجودين اصلا, ده شوية ناس تعبانين كده ما لهمش اي اعتبار عند اي احد. أما لما أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم شوكة وقوة, أصبحت قريش تخاف, أو أصبحت قريش تعتبر, ومجرد أنك تضعك في المعادلة أنها بدأت تعتبر أن النبي عليه السلام ده حاجة موجودة, بقى كيان موجود, بقى في حاجة موجودة اسمها إيه؟ اسمها مسلمين. قبل كده كان إيه؟ كان بقى يعذبوا المسلمين, يضربوا المسلمين, يشتموا المسلمين, يسخروا المسلمين, ياخذوا اموال المسلمين, يهجروا المسلمين, يعتدوا على اعراض المسلمين, كل حاجه بيتعمل في المسلمين ولا رادع ولا احد يتكلم ولا يرد. لكن بعد غزوه بدر لا, بعد غزوه بدر اصبح المسلمين مكانه, اصبح المسلمين قوه, اصبح المسلمين جيش, اصبح المسلمين رد فعل, بقوا يخافوا يعتدي على المسلمين. انا بقول لكم سليم وغطفان كانوا قطاع طرق حول المدينة, والنبي صلى الله عليه وسلم أربع غزوات أربع حروب أقامها حتى يقضي على هؤلاء. إن سليم وغطفان الآن ما عادوش هيعتدوا على الناس اللي خارجة يقولك أصل المسلمين هاتوا هاتوا هات فلوسه, ما عادش. بنو قينقاع لما حاولوا يعتدوا على عرض امرأة مسلمة أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود لما قرروا إن هم يقولك ده مال مسلمين مستباح, ما علينا من أمينا من سبيل, ما علناش في الأمينا سبيل, النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم وأجلاهم عن المدينة. فأصبح المسلمين قوة. قريش أرادت أن تكسر هذه القوة, قال لك احنا مش هينفع نستمر أكتر من كده, ومش هيسمع, مش هينفع نسيب النبي صلى الله عليه وسلم, صلوا على النبي, مش هينفع نسيب النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتمدد أو يقوى أكثر من ذلك. فقررت أن تنتقم مرة أخرى. أراد المشركون بهذه الغزوة وهذا الاستعداد بكل ما أتوه من إمكانيات من المال والأفراد أن يثبتوا المشركين على شركهم وأن يقضوا على أي هواجس في نفوسهم من الإسلام أو أن الإسلام دين الحق. ليه يا جماعة هم أرادوا ذلك؟ لأنهم يعني دي نقطة مهمة أوي, أن غالب الناس ما بتنصعش للحق. يعني على ما أذكر كان عن الذهب يعني أن إذا رأيت رجل يذعن الحق فاعلم أنه ولي من أولياء الله. وما الناس بتذعن ليه؟ الناس بتذعن للإنعام أو للقوة. يعني لما واحد تعزمه وتأكله النصارى بيعتمدوا على ده, يأكلك ويشربك ويجيب لك مش عارف إيه ويعمل لك تعليم ويعمل لك مدرسة ويعمل لك يا عم صاحب ولي نعمتي صاحب فضل علي, أقول له لأ ليه؟ هو بيعتمد على دخول الناس في على الأموال على النفقات على الإحسان. لو واحد فكر شوية يقول لك يا عم اللي احنا ايه اللي هم يقولوا ده، يعني لو عنده بس قليل من العقل هيعرف ان ما يقوله باطل، لكن هو حقيقه ما بيفكرش. والعكس الاخر او كثير من الناس ما بيعتمدش على ذلك، بيعتمد على ايه؟ على موازين القوة، مين الاقوى. وموازين القوة، بمناسبة موازين القوة دي يا جماعة انا عايز اقول لكم من يقيم القوة. يعني القوة في المجتمعات لها ترتيب، ان في مجتمع مجتمعات القوة عنده في العلم، فلما مثلا يكون فلان ده استاذ دكتور او فلان ده مثلا له مكانة علمية في وسط مجتمع علمي فيقولك ده ايه، ده يسمع كلامه. في مجتمع مجتمعات القوة عنده هي المال، في مجتمع مجتمعات القوة عنده هي العزوة والانصار والاتباع، في مجتمع مجتمعات القوة عنده هي القوة المادية السلاح. فموازين القوة بتختلف من مجتمع الى اخر. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموازين، وهذه سنن، يعني دي مش محتاجة ان احنا نعيد اكتشاف العجلة، هي دي موجودة، شئنا ان نراها ام لم نشأ، فهمناها ام لم نفهمها، هي ايه، هي موجودة. وسنرى في غزوة احد يعني ايه موازين القوة، يعني هنشوف بعد كده واحنا بنتكلم في غزوة احد هنقول ان الذكر والدعاء والعبادة لوحدهم لا تنصر، هناك اشياء اخرى ينبغي ان يتخذها اهل الاسلام، هناك الطاعة، هناك الجندية، هناك الاستسلام، هناك إرادة الآخرة، هنتكلم واحنا بنتكلم على اعتبارات غزوة أحد. بمناسبة بقى موازين القوة ديت، هنقول من يقيم هذه القوة، أو من يقيم، يعني المجتمع الدولة الحديثة الدولة القومية بتعتبر أن القوة في إيه، أو من موازين القوة عندها كثرة الأتباع المشهور، مين المشهور أكتر، يبقى ده أكيد إيه أكيد صح. هل هذا ميزان حق وباطل؟ تخيلوا كده، هي دي على الهامش يعني. تخيلوا كده ان مثلا جبت اب وام مثلا وطفل بيخير بين ان يمكث مع امه او ابيه او عمه او خاله، الاب والام بيقولوا للولد اعمل وما تعملش، نام الساعه كذا واصحى الساعه كذا، والعم اول ما يروح له يديله شوكولاته ويلعبوا ويخرجوا ويفسحوا، الولد يحب يقعد مع ابوه ولا مع عمه؟ ها؟ عمه ليه؟ عشان بيلبي طلباته، عشان بيلبي طلباته. هل نظر الولد في المصلحة؟ هو أصلا ما يعرفش يعني ايه مصلحة، يعني هو ما يعرفش يعني ايه مآلات الأمور. يعني انت تجد أم مثلا تريد أن تسعد ابنها فتأتي له بالمخدرات، تستغرب انت جايبه له مخدرات، انت مش خايف على ابنك؟ تقول لك ما هو عايز كده. تجد أم تريد أن تسعد ابنتها فتوافقها على الحرام وان هي لها علاقات، تقول لها ده انت ام مفروض تأمري وتنهي، مفروض تنصحي، مفروض تمنعي بنتك عندها، تقول لك اصل هو هيزعل، اصل هي هتزعل. هذه وهكذا كثير من الناس، هو لا يحكم الا يحكم الا بهواه، ولا يعطي صوته الا لمن يلبي رغبته. عشان كده يقول لك ان اللي ينفع يختار في الاشياء لابد ان يكون عنده معيار الصلاح. عشان كده لما في المسلمين لما بيجوا يعطوا اي حد او يولوا اي حد يقول لك في ايه، في اهل فن، اهل اختصاص، اهل حل وعقد، اهل خبره في الباب. ليه اهل خبره في الباب؟ لانك لو خدت راي الناس العموم هو ما عندوش تصور اصلا غير لايه، غير اللي هيجيب له شوكولاته اكتر، او اللي هيقول له كلمتين الحلوين اكتر، او اللي هيفرحه اكتر، هو ما عندوش مساحه لاكثر من ذلك. يعني بيجوا يتولوا في اداب الملوك يقول لك ان هل يخلف الامير، كتاب الامير بتاع من كثير، هل يخلف الوعد؟ قال له طبعا لازم يخلف الوعد، وهو مش هينفع يبقى امير الا لما يخلف الوعد، لازم يقول للناس كلام يعجبهم فيطلعوه امير وبعد كده يضربهم كلهم، امال يعني هيبقى امير ازاي؟ انت متخيل ده اسمه ايه؟ ده اسمه مبدا تصور برجماتي، تصور قله فهم، تصور ان هذه معايير عند الناس، ان هو بيعتبر المعيار اللي عند الناس ويبدا ايه يصل منه. الاسلام ما عندوش ده، الاسلام فيه معايير اخرى، في سنن اخرى. هناك معيار اسمه معيار الحق والباطل، ان الحق هيفضل حق، هيظل الحق حق حتى لو كان متبع الحق قليل، كان حتى لو كان معتنقوه عدد قليل، وسيظل الباطل باطل حتى لو كان المعتنقين للباطل ايه كثير. يعني لو عدد الناس اللي بتعتنق مذهب من المذاهب كبير جدا، هل ده معناه ان هو ده الحق؟ يقول لك يا عم ده الناس كلها كده. ايه الناس كلها كده؟ هل ده معيار؟ انا قلت لك الناس كلها ايه، غالب الناس ما بيفكرش، عشان كده سمية الناس عوام، يقول لك من الايه، بعدهم قال من العمى ومش شايف، هو لا يرى إلا إلا رغبته الآن، إلا هواه، هو عايز حاجة بتلبي أولان. وبعدين بكرة الصبح لو واحد قال له كلمتين تانيين غير رأيه تاني، لأنه ما عندوش معايير يحكم بها على الأشياء. قريش رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له قوة، والقوة عند العرب تجعل العرب سينصاعون له، فقررت أن تكسر هذه القوة ليه؟ لا لشيء، حتى لا يتأثر الناس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هم كانوا هيتأثروا أصلا بالدعوة، مجرد وجود الدعوة هيتأثروا، لكن هم فاهمين أن الناس ما بتتأثرش بالإيه؟ بالقوة، بالحق والباطل، تتأثر بالإيه؟ بموازين القوة. النقطة الأخرى أن كانوا يمنعون هذه الدعوة، يعني كان بيمنع أن الدعوة دي تصل للناس. لما النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له قوة، ده معناه أن ما عادش حد هيمنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم، ما عادش حد هيمنع الدعوة أنها تصل إلى الناس. فبالتالي هو هنا في جزء من الأجزاء في منع أو تشويه الدين أصبح ليس في يده، رفع عنه. ليه؟ لأن أصبح أنت هتيجي هتقول كلام ما حصلش، أنا هطلع أقول كلام الكلام ده ما حصلش، أنا هطلع أرد على هذا الذي كنت تدعيه علي من قبل. فأطلقت قريش شعراءها، من هذه من هؤلاء لكم من هؤلاء الشعراء رجل اسمه أبو عزة. أبو عزة ده كان من أسرى بدر، وخرج في بدر مع المشركين وأسر عند المسلمين. فنبي عليه السلام هو بيتفقد الأسرى، أبو عزة ده قال لنبي عليه السلام ليه بنات؟ قال له أنا عندي بنات، لو أنت الوقت بهدلتني من، أو لو أنت الوقت أسرتني أو قتلتني، من للبنات؟ من للصبية؟ أبو عزة راح لنبي عليه السلام في بدر وبيقول لنبي عليه السلام من للصبية؟ يعني مين للبنات؟ والنبي عليه السلام كان رحيم القلب رقيق، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خلاص روح. الرجل كان أسير وكان إعلامي، يعني كان كلامه مسموع، كان من الشعراء. وأنا أقول لكم في سورة في القرآن اسمها سورة الايه؟ الشعراء. الشعراء دول جماعة الإعلاميين، دول الناس اللي بتصل للناس، وكان الشعر ده وسيلة العرب في التعبير عن آرائهم، وكان الشاعر له مكانة. يعني يكون في واحد كده قبيلة فيها شاعر، ده الناس كلها بتخاف منها، لأنه ايه؟ هيفضحهم، هيجرس الناس كلها، يتكلم ولهم ده عمله وسوه، هيطلع يقول ده بيجل صحفي بينشر. فكان أبو عزة ده من الشعراء المسموع كلماته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عفى عن أبي عزة وأطلق سراحه عاهده، قال له على ألا تقاتل مرة أخرى، قال له ما تخرجش مع المشركين مرة ايه؟ مرة تانية. الرجل قال له خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه بايه؟ قال له من للصبية؟ مين للبنات؟ ده انا عندي بنات وهياكلوا منين ويشربوا منين، فاطلق سراحي وانا عشان خاطر بناتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطلق سراحه لايه؟ لاجل بناته، لانه كان رحيم. ابو عزة اول ما عرف ان المشركين بيجهزوا جيش احد، قرر ان ايه؟ أن يخرج في كوائل العرب، بدأ يلف على مش بس على قريش، بدأ يكتب أشعار ويلف على القبائل ويسير حميتهم ويذكرهم بالموتى التي قتلوا ويذكرهم بالخطر القادم وأن محمد سيقتلهم، وقعد باي إيه يفتري ويقول براحته تمام، يعني افتراءات، كمية افتراءات وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخوفهم ويسير ضغائنهم ويسير مصالحهم ويذكرهم أن مصالحهم هتروح وأن مصالحهم مع قريش وأن قريش هي الأم والأب وأنها حامية البيت، ويذكرهم بمآسي قريش. قاعد إيه؟ ينطلق من كل مكان يؤثر على قبائل العرب. هو ورجل آخر طبعا كل ده كان بتدبير، يعني الرجل ده كان قابض ولا ما كانش قابض؟ كان قابض. أنا قلت لكم لسه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ناس بتنفق مش بتلعب، ناس بتدفع فلوس كتير. كانت مكة تحتوي غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مآسات الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزاعات كانت تجيش فيها نزاعات الانتقام وأخذ الثأر. ده السبب الثاني، يبقى الأولاني حرب الدين، الثاني كان سبب اجتماعي. حتى إن قريش قد منعت البكاء على قتلها، قالوا ما حدش يعيط، إحنا هنجيب حقنا بدراعنا، ما حدش يعيط، ما حدش يبكي على القتلى. حتى أن قريش منعت البكاء على قتلها في بدر، ومنعت الاستعجال في فداء الأسرى، وقالوا لو حد عنده أسير ما حدش يروح يفدي الأسير، وما يحصل إيه؟ إحنا نروح نحررهم ونجيبهم من وسطهم. ده كل ده بإيه؟ بمهده حتى لا يتفطن المسلمين إلى مدى المأساة. وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غليل حقدها وترد كرامتها أمام أهل مكة وأمام قبائل العرب كافة، وأخذت في الاستعداد لخوض المعركة. مشى زعماء مكة بعضهم إلى بعض وتذكروا فيما لحق بهم من خزي وعار نتيجة الهزيمة التي نزلت بهم، واتفقوا فيما بينهم على أنه لا يمكن محو هذا العار إلا بغزو المسلمين مرة أخرى، وأن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة المركز الذي فقدوه بين سكان الجزيرة على إثر هزيمتهم في موقعة بدر. الكلام اللي هم بيقولوه يا جماعة في السنن الكونية والاجتماعية صحيح، أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والعالم لا يحترم إلا القوة، فلا مجال للضعفاء. يعني لو أنت متخيل أن العالم هينتصر بأن أنت تبقى راجل طيب، خليك راجل طيب إن شاء الله لما تموت تخش الجنة، لكن القوة لا يفلها إلا القوة، والحديد لا يفل إلا الحديد، والقلم لا يفل إلا القلم، والحكمة لا يواجهها إلا حكمة. يعني دي مسلمات اعرفوها كده، أن لا مجال للضعفاء، وأن الأسباب لابد أن تكون متوازنة. الله سبحانه وتعالى يبارك وينصر، صحيح الله سبحانه وتعالى يبارك وينصر لمن استنفد الأسباب في طاعة الله. يعني لما تجيب أخيك في طاعة ربنا وتاخد بكل الأسباب المتاحة عندك، ربنا ينصرك حتى لو كان أسبابك عشر أسباب الكافرين. ليه؟ لأنك أنت جبت إيه؟ ما استطعت، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قالش مثل ما لهم من قوة، لكن أنك أنت مش هتاخد بالأسباب وتقول لي أصل هي هتمشي كده، وأصل إحنا ناس صالحين، حضرتك الصالحين إن شاء الله ممكن يعملوا إيه؟ تدخلوا الجنة إن شاء الله، تموت إن شاء الله على طاعة وتدخل الجنة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء في الدنيا لها أسباب، ده قانون اسمه قانون السببية، فالله يعطي السبب ويعطي النتيجة على السبب، ويعطي بغير سبب، الكل عطاء بغير سبب. وحكلمنا المرة اللي فاتت فيه المرة اللي فاتت في الخسوف، اتكلمنا على أن الأسباب لها قوانين، أن هناك كما قال شيخ الإسلام أنه ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا وله سبب، ما من شيء في السماء ولا في الأرض إلا وله سبب، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني في حاجات وقال أن الأسباب لها قوانين، أولها أن الأسباب لا تنفع وحدها، أن السبب له إيه؟ السبب له أسباب أخرى تتحامل معه، يعني ما فيش سبب لوحده كده يقول هو إيه ده اللي حصل، لا ده سبب في أسباب تانية متعددة، فانت عليك انك تاخد بالأسباب الايه المتعددة، عشان ما حدش يعتقد ان الدواء يشفي، لا انت بتاخد الدواء والله يشفي، لان يعني في عوامل تانية كتير بتؤثر في تأثير هذا السبب، عشان ما حدش يعتقد ان المال يغني، لان يعني هناك كتير من الناس معهم مال وهم في الاخر فقراء، جعل فقره بين عيني، ان انت بتاخد بالأسباب وتعتمد على رب الأسباب. فقال ان في ثلاث قوانين للأسباب، رقم واحد إثبات أصلا انه سبب، نتكلمنا على ان واحد ممكن يشرب مية ويجيله صداع يقول لك أصلا شربت مية جالي صداع، تقول له تم في 100,000 واحد شربوا مية ما جالهمش صداع، ان النبات لو حطيت عليه ان الأرض لو حطيت عليها مية يوم بتزرع، تم في أراضي بتحط عليها مية بتنبتش زرع. فبداية انك تثبت ان ده سبب، ثانيا انك تعرف ان السبب ايه لا يؤثر وحده، فهناك من يجعل السبب يؤثر ومن لا يجعل السبب ايه لا يؤثر. الثالث ان لكل سبب مع وضد، لكل سبب مقتضى ومدافع، يعني في حاجه بتمنع هذا الايه هذا. عشان كده واحد لما يكون عامل معصيه وعنده معصيه يقول لك ان هو عشان يتخلص المعصيه يعمل ايه يستغفر، وبعد ما يستغفر ويتوب ويعمل طاعة من جنس المعصية فإنها أبلغ في التأثير. يعني لو كانت المعصية بالعين يحاول يعمل طاعة بالعين، طب ما أي طاعة ممكن تكفر فتنة الرجل في أهله وماله، تكفرها الصلاة والصيام والإيه والصدقة، لكن يقول لك أبلغ في التأثير أن تكون المعصية من إيه، أن تكون الطاعة من جنس المعصية، لأن لكل سبب مضاد. فاهمين؟ طيب، قريش قررت أنها تخرج في أحد للأخذ بالثأر ولكسر قوة المسلمين، وكان من أسبابهم أنهم بيحاربوا الدين ويصدوا عن سبيل الله، وكان عندهم سبب اجتماعي أنهم فجأة المجتمع بتاعهم بقى متغير، لأن في ناس كتير اتقتلت وترملت وتيتمت وأموالهم كتير ضاعت، فقالوا أنهم يأخذوا بالثأر. من الأسباب الأخرى مسألة الأسباب الاقتصادية، الأسباب الاقتصادية إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يقطع الطريق على رحلة الشتاء والصيف. وأنا قلت لكم إن القوافل بتاعت قريش ما عادتش بتمر على المدينة بسلام، فأرادت قريش أن تؤمن طريق التجارة بتاعها. يعني مش هينفع إن قريش تقرر أو تترك قوافل التجارة التي تخرج من قريش إلى الشام تبقى مهددة. فقررت قريش أن تؤمن طريق التجارة، فكان ده سبب ثالث من أسباب غزوة أحد اللي هو تأمين طريق التجارة. يبقى الحرب على الدين وأسباب اجتماعية الأخذ بالثأر، والثالثة مكانة قريش ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم والخوف من انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا كسر قوة النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة مسألة الايه؟ الأسباب الاقتصادية، إن هم يؤمنوا طريق التجارة إلى الشام. من الأسباب أيضا لغزوة أحد أسباب سياسية، إن قريش كان لها مكانة في وسط المجتمع، اللي هي كانت كل قبيلة من قبائل العرب بتضع صنم من الأصنام على إيه؟ على الكعبة، في مقابل إن قوافل قريش بتمر سالمة إلى عبر الصحراء إلى الشام وإلى اليمن. يعني كان في تبادل منفعة، كان في عقد تبادل، إن الوقت قريش ديت أم القرى وكل الناس بتفخر بأن هي لها علاقة كويسة مع قريش، وهي المركز الوحيد اللي كل القرى كل القبائل بتتجمع فيه في موسم الحجيج. والعرب عموما كانوا عايشين على يعني مسألة قطع الطريق دي كانت مسألة عادية، يعني ما كانش فيه مشكلة خالص ان يبقى فيه مجموعة كده وطلعوا عملوا ايه؟ عملوا قطع طريق واي حد معدي خده حاجته. فكانت القوافل السالمة دائما عبر الصحراء كانت قوافل قريش. فالنهاردة لما اتهزمت قريش ده معناه ان مكانتها عند العرب والقبائل هتبدأ ايه؟ تتهز. فبدأ القبائل العرب بدل ما هتبدأ تعتبر قريش ان هي القوة العظمى هتبدأ تهتز هذه الصورة في نفوس قبائل العرب. فأرادت قريش ان تستعيد مكانتها، ان احنا يبقى لنا ايه؟ احنا مازلنا المنتصرين، احنا مازلنا ام القرى، احنا القوة التي لا تهزم، بيحافظوا على السيادة. يعني بدأ بقى مين اللي هيبدأ يتحرك في الموضوع؟ الزعماء التحريض. عكيمة بدأ بجهل، صفوان بن أمية، أبو جهل مات في بدر، صفوان بن أمية بن خلف، أمية بن خلف مات في بدر، صفوان اللي هو كان رتب حادثة الاغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمير بن وهب اللي هو شيطان قريش اللي أسلم، اللي دخل يريد القتل بسيف مسموم ثم خرج داعيا إلى الله، اللي قال له والله ما أنا مكلمك تاني صفوان. فكان عكيمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف. صفوان أبوه مات في بدر وعمه مات في أحد، عمه اللي هو أبي بن خلف، وأبي ده الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه. يعني نبي صلى الله عليه وسلم يعني بئس تخيلوا إنه واحد يقتل النبي، يعني هيروح فين بعد كده؟ يعني واحد بيقتل النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اضطر لقتله. يعني ما انت جاي مين اللي قتلك النبي؟ يعني مخرج فين؟ ما لكش اي مخرج. فصفوان بن اميه ابو سفيان بن حرب وعبد الله بن ابي ربيعه اكثر الزعماء. حابب ادي سفيان ابو سفيان بن حرب ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف اللي هم هيجي من وراهم بعد كده ايه؟ بنو أمية، عارف اللي هي الدولة اللي بعد دولة النبي بعد الخلافة الرشيدة، دولة ايه؟ بني أمية، اللي منهم سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. أبو سفيان أبوه اسمه حرب وجده اسمه أمية، وجد أبو جده اسمه عبد شمس، وعبد شمس ده من أبناء عبد مناف. مين عبد مناف ده؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف ده خلف عبد شمس وخلف نوفل وخلف هاشم وخلف المطلب. كان العلاقة ما بينهم يعني أنا اتكلمنا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي محتاجة ترجع لدرس السيرة الأول هو في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الرفادة والسقاية والحجابة والقوة بين هؤلاء، وكان بتداول القوة ما بين بنو هاشم وما بين بنو أمية، ما بين بنو هاشم وبين بنو أمية. بمناسبة أن أمية ده عبد مناف ده أو عبد شمس ده خلف ثلاثة سمام أمية، يعني في أمية امرأة دي بنته، وأمية اسمه أمية الأكبر ده اللي هو إيه خلف حرب وبعد كده إيه أبو سفيان، وأمية الأصغر يعني عارف وأبو أمية يعني هو خد أربعة سمام إيه أمية وأمية وأمية وأبو أمية، تحس إن الاسم كان معلق عليه ما كانش عارف يسيبه يعني. المهم كان أبو سفيان ابن حرب ده اللي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وابنه كذلك أبو معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، والذي آلت إليه الخلافة بعد سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب. كان دولت هما بداية المعركة، كان لم يسلم بعد عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، أبو سفيان بن حرب، وعبد الله بن أبي ربيعة. خارج في المعركة طبعا خالد بن الوليد، كان أيامها على الكفر لم يسلم بعد. فاللي بكلمكم دولت يعني صفوان أسلم وعكرمة أسلم وأبو سفيان أسلم وخالد أسلم، دول كانوا كبار كانوا الزعماء، وخرجوا مقاتلين يريدوا أن يأخذوا بثأر المسلمين، ولهم فيها مآرب أخرى اللي أنا اتكلمت عليها، البعد الاقتصادي والبعد السياسي والبعد الاجتماعي وبعد الصد عن سبيل الله. قرروا أن هم يخرجوا بنسائهم، كل النساء لأ نساء الكبار، يعني عكرمة خرج بزوجتيه، أبو سفيان خرج بزوجتيه، يعني الكبار، يعني جيش المشركين كان 3000 مقاتل، 3000 مقاتل كان فيه 15 امرأة، مين 15 امرأة دولت؟ دول زوجات الكبار. ليه؟ لأن هو مش هينفع يفر بإيه؟ مش هينفع يفر من المعركة وزوجته موجودة، وما إن الكبار موجودين يبقى بقية الجيش موجود، لأن هما دول الإيه؟ دول القادة. فيعني من الآخر كده كانوا يعتبرون معركة أحد معركة صفرية، يعني إحنا يا هم، يعني يا نقتلهم يا نقتلهم، ما فيش عندهم مساحة تانية. فكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة، وكان هؤلاء هم المحرك الدائم لقبائل قريش ولمن جاورها من قبائل كنانة وثقيف، وتهيجهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم وتحريضهم على اشتراك في حربه. وكان أول هذه الاستعدادات هو وضع ميزانية ضخمة لتمويل الغزو. قررت قريش ان هي تبدأ تجمع الفلوس، واحنا قلت لكم ان هي اوقفت ايه؟ اوقفت القافلة. احتجزوا الزعير التي كان نجا بها ابو سفيان وكانت سببا لمعركة بدر، وقالوا الذين كانت في مواليهم يا معشر قريش ان محمد قد وتركم اي سلبكم خياركم، فاعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ان ندرك منه ثأرا. وكانت 1000 بعير و50,000 دينار. المبالغ دي يا جماعة في زمن العرب كانت كبيرة قوي، كانت كبيرة قوي، يعني انت بتتكلم في 1000 جمل، الناس كانت زمان ممكن تقيم حرب على جمل وجملين، الرجل كان ممكن يسلم علشان جمل، فانت متخيل 1000 جمل وده دول النواة ده لسه هيلمه، و50,000 درهم أو 50,000 دينار. وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بينفق، إحنا بنقول للمسلمين أنفقوا في سبيل الله، اللي يا جماعة أنا عارف إن حالة اقتصادية صعب، والناس اللي كانت في الطبقة المتوسطة كانت بتعطي ما عادش بتعطي، لأنه أصبح يدوب المال بقى يدوب على قد وقد عياله، والشباب اللي كان بيتجوز بكذا ما عادش لا يتجوز عارف، والبنات اللي كانت بتشترط مهور بقى سنها كبير لان مش لاقي حد يدفع المهور اللي هي مشترطاها ديت، فهي محتاجه يا اما ترضى ان هي تقبل ان هي تفضل على الاشتراطات ديت وان شاء الله تتجوز بقى في الجنه، او ان هي ايه او ان هي تنزل اختياراتها شويه عشان تعرف تعيش في هذه الزمان الصعب، عارف ده. لكن انا بقول لكم كيف ان هؤلاء كان الأمر بهم يعني ناس في شدة الإيمان بكفرهم حتى أنهم ينفقوا أموال كثيرة ينفقون ده فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، مش ينفق ينفقون ده مش واحد ده أعداد. لذلك يا جماعة بقول لكم هم كل من كان له مال تفقد إخوانك، يعني مش هقول لك روح تفقد بقية المسلمين، انت بص حواليك كده يمين وشمال في اقرب الناس ليك في اخوك في خالك في عمك في ابن خالك في ابن عمك، بص على المجتمع اللي حواليك، بص على اقرب اصحابك، ان انت ممكن تلاقي اقرب اصحابك فقير، اللي عنده فائض مال انفق واجتهد في الانفاق. وهقول لك اولى الناس اهل القربة، يعني يقول القربة اجتهد في من حولك، لو كل واحد في من حوله كفالة او كفى المسلمين لتغير الواقع، اجتهد قدر استطاعتك في من حولك. قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني نفس الفلوس اللي هو دفعها ديت هتروح المسلمين كده مؤشرة، ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم فتحوا باب تطوع لكل من أحب المساهمة، أنا جماعة اللي عايز يدفع فلوس احنا بنلم مع فلان في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواع من الطرق التحريض. طبعا الإعلام انطلق اللي هو هذا الرجل اللي هو أبو عزة، وخرج القادة بنسائهم، خرج 3000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس أسلمت مستضعفين في مكة، والناس دول ما كانوش قادرين يهاجروا. احنا اتكلمنا بكده على وهم الاستضعاف، جزا الله خيرا على موقع الطريق الى الله كان في درس للشيخ محمد سعد على ما اذكر، كان اسمه بيتكلم عن الاستضعاف، انصحكم تسمعوه جميل، يتكلم على الآية في الاستضعاف، وكان لنا درس اسمه وهم الاستضعاف، ان دول كانوا مش عايشين في دول الاستضعاف، كانوا مستضعفين فعلا. يعني في ناس ربنا سبحانه وتعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا، في ناس كنا مستضعفين، ده هو عايش في وهم الاستضعاف، هو مش مستضعف، هو حقيقة مش مستضعف، هو عايش في وهم الايه اعمل ايه والظروف وده اخري، ربنا سمى دول ايه ظالمي انفسهم. وفي ناس فعلا مستضعفين ما كانش قادر، يعني هذا لا يجد له حيلة لا مال لهم ولا يعرف الطريق، مجموعة شباب صغيرين اسلموا ومش عارفين يكملوا ازاي، مش عارفين يهاجروا ازاي للنبي صلى الله عليه وسلم، او مجموعة نساء اسلمت ومش عارفة تهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، او ناس كانت لها مصالح في قريش مش عارفة تسيبها واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل انا من هؤلاء، وقد روى الطبري هذا وان كان الاسناد فيه كلام ما بين محسن ومضاعف، مسألة العباس، العباس اللي هو مين عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان العباس كان مسلم ولكنه ايه ولكنه ما كانش يستطيع الهجرة لمصالح، او انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى المحب الطبري ذلك، فايه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكث في مكة هو افضل. وكان عباس بينقل اخبار الايه المشركين الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ان خبر وصول خروج جيش احد جاء عن طريق رسول العباس، العباس قال واحد قال له اطلع جري الوقت حالا ما تباتش، وتوصل لحد ايه المدينة وتقول له نبي عليه السلام اقرئه السلام وقول له ان قريش خرجت بجيش قوامه 3000 مقاتل، او خرجت بجيش لغزو المدينة. الراجل وصل في 3 ايام، الطريق ما بين مكة والمدينة 500 كيلو العرب بيقطعوه في 10 ايام، يعني كلهم بياخدوا كم كيلو؟ 50 كيلو. الراجل وصل في 3 ايام، فاصبح الان لم يعد امام المسلمين فرصة الا اسبوع، يعني لو هما قطعوا الطريق عادي الطبيعي ان الجيش ده هيوصل المدينة امتى؟ بعد اسبوع من وصول هذا الرسول. المطعم بن عدي ده يا جماعة الرجل الذي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، هو جاي من الطائف، المطعم العدي ده اللي نقد الصحيفة، صحيفة المقاطعة التي أبرمتها مكة لمقاطعة المسلمين، واللي نبي عليه الصلاة والسلام قال في بدر قال لو كان المطعم العدي حيا لإيه لا تركت له وكلمني في هؤلاء نتوى لا تركتهم له. مطعم بن عدي ده له ابن اسمه الجبير بن مطعم وله عم او اخ اسمه طعيمة. طعيمة ده مات في بدر. الجبير اللي هو ابن مطعم ده راح لنوع سلام يكلمه في ايه في الاسرة. فنوع سلام قال لو كان المطعم حي لايه وكلمني في هؤلاء نتنا لا اعطاتهم اياه. الجبير زعل ان هو ما لم يترك له ليه الاسرة. وقرر الجبير انه ينتقم لعمه فاجروا عبد اسمه وحشي وقال له اللي قتل عمي حمزة فانت هيبقى جايزتك انك تعتق واغنيك على ان تقتل حمزة. مالكش دعوه باي حد في المعركة انت تروح تعمل ايه تقتل حمزة. وكان وحشي يرمي بالحربة وقلما يخطئ هدف. يعني كان الحربة بتاعته لما تطلع كده تصيب الهدف. فالجبير قرر ان هو ايه يعطي جائزة لوحشي لقتل حمزة ابن عبد المطلب. تحرك الجيش المكي بعد هذا الاعداد التام نحو المدينة وكانت الثائرات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. فأقبلوا حتى نزلوا ببطن السبخة اللي هو حي الشهداء حاليا من كناء على شفير الوادي مما يلي المدينة. وفي هذه الأوقات كان عباس بن عبد المطلب قد رجع من المدينة بعد أن تم إطلاق سراحه من الأسر بفداء دفعه عن نفسه. احنا العباس دفع كان في أسير في بدر ودفع عن نفسه. وقلت لكم الرواية التي أوردها الطبري قال مقامك أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مقامك بمكة خير. ما قال له أنا عايز أهاجر قال له أخليك في مكة. وده اللي أورده على في الرد على من قال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي العباس فلا يقتله. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي أبو حذيفة قال أقتل أبي واترك العباس ولما فعل ذلك فعيل أوردناه في بدر يعني فردوا قالوا إيه قالوا العباس كان مسلم ولم يكن يعلم إسلامه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أسرع رسول عباس لإبلاغ الرسالة وجد في السير حتى أنه قطع الطريق بين مكة والمدينة في 3 أيام وقابل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء. قباء أو قباء هو على بعد ميلين من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطاه رسالة أن المشركين خرجوا للغزو. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن حالة الطوارئ وبدأت الدوريات تنطلق حول المدينة تبحث عن الجيش أو تعرف المخابرات تشوف الجيش وصل فين بالضبط وبدأ يجمعوا الأخبار. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المشورة. أثناء متابعة الجيش أن كل مجموعة من الصحابة بدأت تخرج في اتجاه معين. دول خرجوا في الطريق ده ودول خرجوا في الطريق ده ودول خرجوا في الطريق ده. كل مجموعة خرجت في الطريق. هل الخبر انتشر؟ لا، الخبر حتى الآن لم ينتشر في وسط المدينة. يعني لسه خبر ان جيش قريش خرج لغزو المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشره بعد. وملك الاستطلاع ده كان ايه؟ ده كان عند ايه؟ على الجهة العليا. يعني كانت ايه اللي هم الناس الكبار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتحملون الاخبار. وهذا ادب ان احنا يا جماعة مش كل امر من الامن او الخوف ان احنا نذيعه. وده ادب لاهل الاعلام خصوصا او لاهل الاسلام عموما واهل الاعلام خصوصا ان مش كل اخبار بتنشر. فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال لاي احد. ان الموضوع لان في موضوعات بتثير الفزع عند المسلمين. بل ربنا سبحانه وتعالى عتب على المنافقين اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى رسول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انه في اخبار ينبغي ان تنقل فقط لاهل العلم واهل الايه واهل الدرايه والامر اللي هم العلماء الذين ينصاع الناس لامرهم او الامراء الذين يحكمون بالشرع فاكتسبوا قوتهم من حكمهم بالشرع. دول اسمهم اولي الامر في الشرع. ان في اخبار ما ينفعش انها تنقل للناس مباشره. الامر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما اعلنوش مباشره. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يتاكد من الخبر عن طريق اللي هي مفارز اللي هي مفرزه الاستطلاع اللي هي مجموعات من الشباب بتخرج تستطلع الامر ولا تخبر احد الا النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين قصه بني اسرائيل لما ما قالوا اذهب أنت وأبوك فقاتلا إن هنا قاعدون في قصة العماليق. عارفين كان السبب إيه؟ ان موسى بعث إرسالية ليكتشف أرض العماليق وقال لهم لا تخبروا أحد. فالبنو إسرائيل عملوا إيه؟ راحوا لقوا العماليق قوتهم جبارة، يعني قوة بني إسرائيل مش هيقدروا عليهم بالأسباب المادية فقط، والله سبحانه وتعالى راد منهم أن يأخذوا الأسباب وأن يمتثلوا أمر الله أن يضحوا. لكن بنو إسرائيل قالوا إيه؟ أول ما راحوا المفروض كانوا يروحوا سيدنا موسى ويقولوا له إحنا لقينا كذا كذا الأخبار، أنتوا رايحين تجيبوا معلومات، روح هات معلومة وتعالى. هو راح أول ما راحوا قاموا قاعدين مع بني إسرائيل قالوا لهم أنتوا ما تعرفوش إحنا شفنا إيه؟ ده إحنا شفنا فأثاروا الذعر. فلما جاء موسى ليكلمهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قالوا لا أنت بقى أنت عندك قوة أنت وربك روح وقاتلوا، إحنا إيه؟ بسبب إن الأخبار أثارت الذعر في قلوب هؤلاء. وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك إنما كان عليهم أن يمتثلوا أمر نبي الله موسى. جيش مكة إلى الأبواء على بعد 23 ميلا من المدينة، اقترحت هند، وكان الأبواء دي يا جماعة أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترحت هند أن تنبش قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم نكاية، يعني أراد أنها تغزهم. فستتبع لهم أفكار كده إيه غريبة يعني، فقلت لك طب إيه المانع إن إحنا إيه نجيب القبر ده ونقطعه ونطلع الجثه عشان يعرفوا ان احنا قادرين عليهم. طبعا العرب فاهمين ان ده لو حصل هتبقى يعني ايه فكره نبش القبور ديت لو حصلت وفتحنا الباب. فقالوا انت بتقولي لا لا لا هذا ايه هذا غير ممكن، ده مش ممكن يتعمل اصلا ولا ممكن يكون في الحسبان. فرفضت قريش او رفض زعماء قريش. مين هند بنت عتبه زوج ابو سفيان؟ ابوها مين؟ ابوها عدبة بن ربيعة. عارفين الاسم ده؟ ده اللي مات في بدر. وعمها مين؟ شايبة بن ربيعة، ده برضه اللي مات في بدر. فهي متغاظة لاجل ابيها وعمها. وصل جيش مكة سيرهم حتى اقترب المدينة، فسلك وادي العقيق على بعد 4 أميال من المدينة، ثم انحرف منه الى ذات اليمين حتى نزل قريبا بجبل احد في مكان يقال له عينين، في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي. الكلام ده كانت سنة كام؟ سنة 3 هجرية، في شهر كام؟ شهر شوال. يعني احنا عدينا رمضان وعدينا الصيام والقيام وعدينا العيد، ويوم 5 يوم العيد جاءت ليه؟ يوم العيد جاءت الأخبار. يوم العيد جاءت ليه؟ الأخبار. يوم 6 شوال كان الجيش واصل. الفترة بقى ما بين ده وده ان هو صام قرر ان هو يستعد. اول حاجة ان هو صام لما جاءه الخبر بدأ ايه يتأكد منه عن طريق استطلاعات الرأي. رأى من نام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، فوجد او رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، شاف رؤيا. انتوا عارفين ان رؤيا الانبياء حق. ان هو صام سيدنا ابراهيم لما رأى انه يسبح في المنام انه يسبح ابنه فقام ايه قام فسبحه. إن شاء الله نتكلم عن ذي الحجة وعشر ذي الحجة في المرات القديمة يعني. فرؤية الأنبياء حق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، فهذه رؤية حق. أولها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المشهور. رأى قال إني رأيت والله خيرا، إني رأيت والله خيرا، رأيت في سيفي ذي الفقار فلا. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة شافها في الرؤية إنه شاف السيف بتاعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عاداته صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيسمي الحاجات بتاعته يعني، وهذا فيه ألفة. يعني انت عندك نظارة مثلا، النظارة لها اسم، عندك سيارة، السيارة لها اسم، عندك هدوم، الهدوم لها اسم. كان نوع صلى الله عليه وسلم السيف بتاعه له اسم، والناقة لها اسم، الجمل له اسم، والحمار له اسم. فكان هذه الاسماء فيها ألفة ان هو الاشياء كان يعملها معاملة ايه حسنة، وكان يكنيها كنا حسنة يعني كان لا ايه لا. فكان له سيف، كان نوع صلى الله عليه وسلم يسميه ذي الفقار. الفقار ده ذي الفقار السيف النوع صلى الله عليه وسلم ده. انما صلى الله عليه وسلم طبعا لما حاجة يكون لها اسم بتبقى خلي عليك، يعني حاجة انت بتحبها. عارف لما سمع عبده سنية مثلا فيقولك هجيب سنية واجي كده، تحس ان هو ايه تحس ان هو يعني في بينه وبين حاجته علاقة يعني. فنوع صلى الله عليه وسلم رأى ان في سيفه فلن، يعني فلن يعني كسر، يعني وجد السيف بتاعه اتكسر، مش السيف اتكسر بالنص، في حته في السيف اتكسرت. قال فأولته فلن يكون فيكم. أو هشرح لكم حالا هو يعني أوله إن في حد هيقتل. قال ورأيت أني مجدف كبشا. شفت إن أنا شايل كبش حس الصحيح. فأولته كبش الكتيبة. ورأيت أني في درع حصينة. يعني أنا شايل كبش وعلي درع. عارفين الدرع اللي بتصد السيوف والرماح والسهام. رأيت أني في درع حصينة على محصن وشايل كبش والسيف بتاعي فيه إيه؟ كسر. ورأيت بقرا يذبح. ولقيت فيه بقر البقر بيتذبح. قال ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. ورأيت بقرا تذبح. البقر النبي صلى الله عليه وسلم أوله البقر. البقر ده يعني أول الكلمة بمعناها. البقر ده اللي هو بقر بطنه يعني شق بطنه. فأوله أن هناك من سيمثل بجثته. فقال ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. فبقر والله خير. بيقول رأيت بقرا يذبح وما عند الله خير. أن هذا التمثيل سيقول إلى إيه؟ إلى خير. وأنا أقول لكم إن أحد كانت فيها إيه؟ كانت فيها المصيبة والخير. هذه المدرسة اسمها مدرسة أحد. يعني أحد مدرسة فعلا ممكن تعمل عليها مدرسة. مدرسة التعليم. مدرسة للأمة. فتأول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون. وليه البقر أصحابه يقتلون؟ البقر خير. البقر ده بينتفع به بكل حاجة. يعني عارفين يعني إن لكم في الأنعام لعبرة. البقر ده بينتفع بجلده وشحمه ولبنه وكل حاجة. يعني كل حاجة في البقر بتنفع. فهكذا أوله أصحابه خير أنهم إيه؟ أنهم ينفعون الناس. قال فأولته أن نفر من أصحابي يقتلون. وتأول الثلم في سيفي برجل يصاب من أهل بيته. إن السلم في السيف بتاعه. السيف ده اللي هو إيه؟ حاجة قريبة منه. مين اللي قتل في أحد؟ حمزة. كان اسمه إيه؟ سيف الله أو أسد الله. فأوله إيه؟ أوله أن هناك أحد من أهله سيصاب في هذه الغزوة أو هذه المعركة. وتأول الدرع الحصينة المدينة. إن المدينة محاصرة من كل مكان. المدينة يا جماعة يحاصرها جبل أحد بطول 23 كيلو. فالكفار لو هم جايين يستحيل يعرفوا يلفوا حوالين إيه؟ جبل أحد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجبل جزء من المعركة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي اختار مكان الإيه؟ المعركة. بحيث ان هو يبقى قافل المداخل والمخارج. يعرف يضطرهم الى المكان الذي يحب ان يقاتل فيه. وتأول ارداف الكبش انهم يقتلون كبش الكتيبة. مين كبش الكتيبة؟ اللي هو صاحب لواء الكتيبة. صاحب لواء الكتيبة كان اسمه طلحة العبدري. عبدري من بني عبد الدار. مين من بني عبد الدار تعرفون من الصحابة؟ مصعب. قتل طلحة وقتل من المسلمين صاحب اللواء اللي هو مين؟ اللي هو مصعب ابن عمير. بمناسبة كنت عايز اقول لكم ان من النساء التي خرجت في هذه المعركة امرأة اسمها خناس بنت مالك. خناس بنت مالك ديت ام مصعب ابن عمير. فتخيلوا ان مصعب حامل الراية في جيش المسلمين وأمامه أبناء عمومته يحملون الراية في جيش الكفار. وأخوه اللي كان أسير في بدر ده وفودي اللي هو عزيز بن عمير خرج مع أمه لقتاله. مصعب ده جماعة فاتح المدينة. مصعب أطرف شباب مكة. مصعب الشاب الجميل القوي الذي انطلق في الدعوة إلى الله وأول سفير في الإسلام. مصعب حافظ القرآن ومقرئ القرآن الذي كان يعلم أهل المدينة القرآن. مصعب الذي هاجر وتعرض للخطر في وسط مجموعة من شباب اللي هم الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة وظل سنة مهد الطريق لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال وتأول إقدام في الكبش أنهم يقتلون كبش الكتيبة فقتلوا طلحة العبدري حامل لواء المشركين. وتأول البقل بق يعني قطع للبطن يعني تشويه للجسس، فكما فعل المشركون بحمزة وعبد الله بن جحش وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرى وكأنه يرى عقبة المعركة، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم الشورى، قال للناس الصحابة رأيكم إيه في إن إحنا نقاتل؟ رأيتي في جيش قوامه 3000 مقاتل وخرجوا لغزو المدينة، نعمل إيه؟ كان يعني تخيلوا الآراء اللي كانت موجودة، كلهم قالوا هنقاتل، محدش قال إن إحنا مش هنقاتل، يعني محدش قال نسلم الراية. كان الإشكال فين؟ هنقاتل فين؟ في صحابة قالوا أولا المدينة محكومة، لكن الصحاري مش محكومة، وقبائل العرب حول المدينة ما نعرفش إن إيه نسيطر عليها، لكن في المدينة إحنا نعرف نسيطر على المداخل والمخارج، فإحنا هنختار مكان المعركة. فكان كبار الصحابة اللي هم الشيبة أو اللي هم الناس الناضجين أو كبار السن كلهم بيروا إن القتال يكون في المدينة أفضل. شباب المسلمين اللي هو القوة والعنفوان والحماسة والنشاط قرروا ان هم يقاتلوا فين؟ قال لك احنا نقعد نستنى في المدينة نطلع لهم برا. طب في اعتبارات؟ قالوا ما فيش اعتبارات، كلنا نطلع نقاتلهم برا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ان غالب الشباب على ايه؟ على هذا. مين اللي كان بيحضر المشورة يا جماعة؟ عبد الله بن ابي بن سلول، وكان راجل كبير. وانا بقول لكم ان ان ان غالب اللي من ينظر الى قوانين الاسباب فقط يرى ان ايه؟ ان احنا نقاتل داخل المدينة، وخصوصا وخصوصا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رؤية، قال لهم انا رأيت اني يقاتل في درع حصينة، فليه نخالف بقى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي رؤية حق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجموع الشباب ينزلوا او ارادوا ان يقاتلوا خارج المدينة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الايه؟ الشباب. مين اللي حسم الخلاف في الشورى؟ مين اللي حسم الخلاف في الشورى؟ القائد. ولا الشورى هي اللي حسمت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع الاثنين، العدد كان اكبر مع مين؟ مع الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم خدها بالعدد ولا هو حسم؟ هو حسم. النبي صلى الله عليه وسلم حسم الموضوع، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للقتال. احنا كلمنا على فقه قبل كده، فقه اللي هو ايه؟ يعني ايه يعني امير؟ يعني قائد؟ لان احنا دايما عندنا الدولة بقى والدولة القومية والديمقراطية وكله مع بعض، والكبير زي الصغير واللي بيفهم زي اللي بيفهمش، واللي عنده علم في باب زي اللي ما عندوش علم في باب، وكله بيتاخد رأيه وكله بيه وكله بيهبد كله بيقول اي حاجة هو عايزها. والحقيقة ان الشارع ما اعتبرش ده، اعتبر القوة والامانة، اعتبر اهل الذكر في الباب، اعتبر اهل الحكمة والعلم، اعتبر اهل الايمان والتقوى. ان الموضوع مش زي ما الناس متخيله ان كله بيتكلم في كله بدون اي معايير. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان هو ايه؟ كان هو القائد. فلما هو نبي طبعا، يعني هو اللي قال كلام، هو متبع لاجل انه نبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذه كان ياخذ الاراء على انه ايه؟ نبي قائد. فلما الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم راى ان غالبهم يريد ان يقاتل في الخارج، النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اخذ القرار، قال خلاص هنقاتل فين؟ في الخارج. اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ويلبس لأمة الحرب، اللي هو يبدا بقى يلبس ثياب الحرب ويجيب السيف ويستعد. فالناس قعدت مع بعض، كبار الصحابه قعدوا مع شباب الصحابه، قال له انتوا ازاي تخلفوا كلام النبي؟ انتوا ما شفتوش ان النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا مش شايفين النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية؟ ومش شايفين النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بيحكي كان هدفه وكان حابب ان احنا نقاتل داخل المدينه؟ فقالوا صحيح، احنا زي فتنا ده، احنا اسفين، خلاص احنا نقاتل جوه المدينه. غيروا ايه؟ رايهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستعد للقتال، فقال رسول الله ننزل على راي اصحابنا وعلى رايك وايه نقاتل داخل المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم رد فعله كان ايه؟ قال لهم لا انا خدت قرار. طب بس دلوقتي العدد كله بيقول اتجاه واحد، العدد كله دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول نقاتل في المدينه، شباب وكبار. بس النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ انقائد. قال لهم لا لا لا انا خدت قرار خلاص. ما كان النبي لبس لأمة حرب ان يعود حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. قال لهم انا خدت قرار وخلاص احنا طالعين ليه للقتال. نكمل بعد شيء ان شاء الله. والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء رؤيا وعقد المشورة صلى الله عليه وسلم وأشار عليه أصحابه أن يقاتل في داخل المدينة، وأشار مجموعة من شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في خارج المدينة، وكان مما قالوا قالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها ونحن في الإسلام. قالوا احنا نقعد ننتظر لما يدخلوا علينا؟ نبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أقمنا بالمدينة فإذا دخلوا علينا قاتلناهم. وطبعا لما كن أنت بتقاتل في أرضك وعارف المكان والستات هتطلع والعيال هتطلع والحل هتطلع والناس هتوشوا، يعني إيه هيبقى فيه نوع من أنواع القوى المجتمعية العامة غير لما يكون إيه ناس وخلاص. فالنبي عليه الصلاة والصحابة كانوا يروا ان قتال في المدينة او كبار الصحابة اكثر تحكما، يعني انت تستطيع انك تحكم الامر اكثر. شباب الصحابة يروا ان دي شجاعة، يعني ازاي يعني استنى؟ قال والله احنا ما كنا بنستنى حد يدخل علينا في الجاهلية، لما نبقى معنا ربنا ونبقى عن حق ننتظر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الشجاعة، يعني نبي صلى كان شجاع، كان اشجع الناس وكان يحب الشجاعة وخطاب الشجاعة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي. مين اللي كان موجود في المجلس المشهور؟ بقول لكم عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول يرى ان طبعا نقاتل جوه المدينة، ليه ما نقاتلش جوه المدينة، نقاتل بره المدينة دي. وهنا كان اختبار، دي كانت اول حاجة في احد، يعني اختبار مخالفة الرأي. ان احنا بنعمل هنعمل ايه يا جماعه؟ والله عقدنا وسمعنا الناس، ربنا سبحانه قال في بعد احد قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، وقال في مكه وامرهم شورى بينهم. في سوره في القران اسمها الشورى، النبي صلى الله عليه وسلم عقد الشورى، والشورى لها مرحلتها لها وقتها، ان الناس بتقول رايها حتى تكتمل الصوره. يعني انت لما بتيجي ترسم صوره لجسم معين فكل واحد بينظر من زاويته، فانت بتقول هو شكله كذا، والتاني واحد بيوصف الوجه والتاني بيوصف الظهر والتالت بيوصف الجانب والرابع بيوصف الجانب الاخر، وهو لو له جوانب متعدده واحد بيبص من فوق واحد بيبص من تحت، فالصوره بتكتمل. لذلك يقولوا اجمع العقلاء ان خير الدنيا والاخره يكون في الشورى. الشيخ السعدي هو بيفسر هذه الايه بيقول اجمع العقلاء ان امر الدنيا والاخره يكون ان خير الدنيا والاخره يكون في الايه في الشورى. ان انت لما تحب تعمل حاجه بتحب ينبغي ان تشاور، ده عقل. لما تلاقي واحد بيشاور الناس بيبقى عنده ايه عنده عقل. في ناس بتشاور وبيبقى شورتها، يعني بيشاور ما بيعرفش ياخد قرار، بيبقى محتاج دايما ان هو وفي ناس ما بتشاورش خالص بياخد قرار في كل حاجه. والافضل ان يشاور الانسان ثم ياخذ القرار على معلومات صحيحه. الشورى لها وقت والاخذ القرار له ايه وقت، يعني انت شاور، فاذا عزمت فتوكل على الله. صلى الله عليه وسلم يرى عاقبة المعركة بما يراه في الرؤية، لكنه في الوقت ذاته كان يمضي نظام الشورى. نظام الشورى احنا اتكلمنا عليه قبل كده من اعظم انظمة الاسلام، والشورى غير الديمقراطية. ايه الفرق بينهم؟ ان الشورى انت مش بتشاور اي حد، الشورى مش بتشاور اي حد، الشورى من اداب الحكم في الاسلام. الشورى انت بتشاور اهل الفن او اهل الاختصاص، يعني لو موضوع طبي بتشاور اهل الطب، لو موضوع اقتصادي بتشاور اهل الاقتصاد. الديمقراطية انك انت بتكل كل الامر الى من يفقه ومن لا يفقه، يعني انت بتشاور اي حد. واحنا اتكلمنا في الاول ان ايه ان هذا ليس من الصحيح، لان الناس تنظر الى اهوائها ولا تنظر الى المصالح الكلية. زي الطفل كده اللي بتجيب له ايه اللي هيجيب له شوكولاته اكتر هو هيدي له ايه زي يسهل التأثير عليه، لانه لا ادوات له في فهم ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي. النقطة الثانية ان الشورى ليست ملزمة، يعني انت بتشاور وبتعرف الاراء وبتجمع المعلومات وبتفهم الحيثيات، وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ القرار، او ابو بكر الصديق اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على انهم لا يقاتلوا ايه اهل جدة، وابو بكر قال والله لا قتلنهم، فخالف ابو بكر رأي الايه رأي هؤلاء. لان الشورى ليست عند اهل الاسلام هي وسيلة اخذ القرار، انما هي وسيلة وادب من اداب القرار. في فرق ان انا بقول ومن مين بياخذ القرار عند المسلمين؟ القائد اللي هو الأمير أو الرئيس أو القائد أو اللي على رأس المنظومة الذي اختاروه. فده مختلف تماما عن أنك أنت بتقول أن الأمر بيه بيتم بقرار واحد اللي هو قرار الايه المجموع، حتى لو كان المجموع على الخطأ. يعني لو أجمع الناس على أن مثلا يعملوا قانون للشذوذ، هل ده يبقى صح؟ هل هنا نقول لا القانون ده الناس دي بيقولوها غلط يبقى احنا نلغي الآلية ديت؟ هو انت لما بتضع آلية ما بتتكلمش فيه تبعاتها، لذلك الشورى تختلف عن الديمقراطية. الديمقراطية يعني حكم الشعب للشعب، والمسلمين بيقولوا ان الشورى يسمع فيها اهل الفن ليس كل الناس. النقطة الثانية ان الشورى طبعا في فوائد كثيرة، لكن انا بقول لكم على اكتر حاجتين بارزتين، يعني ده مش محل المذاكرة الان يعني. لكن مبدأ الشورى من مبادئ الهامة جدا عند المسلمين، وخصوصا هل الشورى يا جماعة انا لو عايز اسمي ابني لازم اشاور اجيب البلد كلها واعدهم وقال لهم يا جماعة رأيكم ايه اسمي الولد ايه؟ الشورى بتكون في الامور الايه الجامعة الذي يجتمع عليها الناس، وكل من تولى امر مجموعة من الناس فهو يحتاج ان يشاورهم او يشاور على الاقل اهل العقل والفهم فيهم لادراك المصالح الكلية في اخذ القرارات. يعني لو واحد مسك مصلحة من مصالح عمل من الاعمال محتاج انه يشاور الناس اللي بتفهم مش كل الناس، ومحتاج انه مش هيشاورهم في كل حاجة، يشاورهم في الامور الذي يجتمع فيها المجموع اللي هي الامور الايه الجامعة. كان صلى الله عليه وسلم يربي الأمة، لو كان لأحد أن يخالف الشورى لكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه وحي السماء. يعني لو إن أمر الشورى ده ما كانش مهم كان لنا وسام يعمله. هو في حد يا جماعة مسدد زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في حد عنده يعرف الحق من الباطل أو عنده عبادة زي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك إن وسام كان بيشاور، ما بتشاورش ليه؟ إن وسام كان شاور زوجاته، شاور أصحابه، كان يشاور في الأمور الإيه الجامعة. يقولوا أن هذا فيه تطيب لخاطر الناس العقلاء منهم، هذا فيه استدراك للمصالح العامة، هذا فيه إشراك للناس حتى يكون القرار مجموعي مش قرار فردي. طيب إنما أصلا سمع الكلام وبعد كده إيه بعد ما سمع كلام المجموع وخد رأي الناس كلها أخذ ليه أخذ القرار. ثم عاد الناس مرة أخرى في قرارهم وقالوا يا رسول الله إحنا نقاتل في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبي نبي سلامة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وقال الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقد مضى وقت الشورى، خلاص إحنا تشورنا وخدنا الأراء وفي الأخير خلاص نقولنا إيه في قرار. إنما عصام أخذ القرار ما عادش فيه مساحة إن إحنا نرجع بقى تاني إيه طب معلش طب نشوف تاني، خلاص كف عن التردد. انك اذا اخذت قرار امضيه، ولو لقيت القرار غلط صلحه بقرار اخر وكف عن التردد. كفايه انا تردد، بلاش الحياه كلها تبقى ترددات اللي هو ايه عارف اشتري حاجه ومع كامل واحد تاني قال له طب خلاص طب نرجعها تاني. عم انت مالكش كلمه خالص. هكذا لا يكون لا يكون، وهكذا الرجال يعني الامور ما بتتمش بالتردد خالص. كان في اختبار من هذا الاختبارات في الموقف ده. الموقف ده يا جماعه في ناس فيها بقت مؤمنين وناس بقت منافقين، وبه اختم. يعني اللي انا حكيته لكم ده في ناس في الموقف ده، يعني ما نزلتش ايات امتحانات ولا نزل اختبارات ولا في امر شرعي. الموقف ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله ده في ناس فيه اصبحت منافقين وفي ناس بقت مؤمنين. مين اللي اصبح منافقين ومين اللي بقى مؤمنين؟ اللي سلم بالله انا قلت لك عليه ده بقى من المؤمنين. عبد الله بن ابي بن سلول احد يفكر كده هو ازاي ياخد راي الشباب ويسيب رايه وهو اصلا كان رايه من رايه، والناس الكبار كلهم والعقلاء بيقولوا ان لازم ينفذ رايه، فعمل ايه؟ اما قال لك انا مش مقاتل في المعركه دي، انا مش جاي بجد. ساب المعركة. ليه ساب المعركة؟ عشان رأيه ممشاش. لا اقف بقى اقف بقى وقف الكتاب وتعالى اتفاهم في موضوع بقى رأيه ممشاش ده. رأيه ممشاش ساب المعركة. في ناس كده اللي هو انا هشتغل في الدين بس رأيه يمشي. طب مش هيمشي، لان طبيعي ان رأيك هيختلف مع رأي احدهم، وما ان رأي احدهم واحد صح وواحد اصح منه او واحد فيه مشاكل والتاني فيه مشاكل اكتر منه، او الناس سمع بعض وفي الاخر بعد ما سمع بعض فيه واحد قال هنعمل كذا، طبيعي انه لازم يوافق البعض ويخلف البعض، وده طبيعي جدا. في واحد يقول لك لا انا مش هعمل ده. في ستات في بيوتها بتهد بيوتها عشان رأيها، وفي رجالة بتهد اعمال دين عشان رأيها، في ناس بتهد اعمال دنيا كتير جدا وشركات كتير جدا عشان رأيه. يا صاحبي رأيك مش ملزم، سمعناه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سمع رأيك، وبعد ما سمع رأيك ورأي غيرك خد قرار في ان احنا هنقاتل خارج المدينة. من الناس اللي كان أراها انها تقاتل خارج المدينة؟ حمزة بن عبد المطلب، وكان من ايه؟ من الشجعان والكبار. اول اختبار كان اختبار انت هتكمل ولا مش هتكمل حتى لو ضد رأيك. في ناس عندها ايه؟ كل مشكلة او مخالفة لرأي بيحولها لصراع الحق والباطل، او يحولها لصراع المصلحة والمفسدة. يقول لك ده ما بيفهمش حاجة. ليه ما بيفهمش حاجة؟ ليه يقول لك ده انا قلت له كذا وهو ما رضاش يسمع الكلام، يقوم على طول ايه يشتمه، وبعد كده يبدأ ايه يطلعه برا دائرة الحق، وهو له مقارب وبدأ ايه يتكلم على ايه ده بتشوفه في الدنيا عادي. دي يا جماعة اسمها بذرة الايه، بذرة السلول، بذرة عبد الله بن ابي بن سلول، بذرة النفاق، عارفينها؟ اللي هو هتيجي نشتغل في الدين، اول ما يجي مخالفة في رأيه يقوم يعمل ايه؟ ما رضاش يشتغل، او يقوم مش انتوا عايزين كده اهو موظف بقى ليش دعوة. ده بيحصل ولا بيحصلش؟ اقول بيحصل اسمي ولا بيحصل؟ ده يا جماعة اسمها بذرة نفاق. اخواننا احنا بنشتغل، اللي بيشتغل في اي شغلانة طبيعي ان الآراء تتفاوت، وطبيعي ان الناس تسمع بعض، وطبيعي يبقى في حوار، لكن عند لحظه من اللحظات لازم يبقى في قرار، والقرار ده يقينا هيعجب البعض ولا يعجب البعض. اذا كان ممن اذا كنت من هؤلاء الذين اعجبهم القرار كمل شغل. طب اذا كنت من غيرهم؟ على فكره انا عايز اقول لكم ان ابو بكر وعمر والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان رايه ان هم يقتلوا فين؟ في المدينه، ومع ذلك نزلوا على راي النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا خارج المدينه. الفرق بين ابو بكر وابي عبد الله بن ابي بن سلول ان ابو بكر كان صديق وعبد الله بن ابي سلول كان منافق. كان بالنسبه له القضيه قضيه ان انا لازم رايي يمشي، ولازم فكري يمشي، ولازم دماغي تمشي، ولازم تصوراتي هي الصحيحه، واللي مش فاهم ده يبقى مش فاهم حتى لو كان هذا الذي يتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. فرفض عبد الله بن ابي بن سلول ورجع ب300 مقاتل. يا الله، تخيلوا يا جماعة انه مش رفض ومشي من المعركة. الجيش فيه 1300 واحد سابوا الجيش. سابوا الجيش ليه؟ عشان الكبير بتاعهم رفض انه يقاتل. ليه رفض انه يقاتل؟ لان الباشا رأيه ممشاش. تلت الجيش، تلت الجيش، ده عدد كبير قوي. عشان كده هقول لكم ان من اهم دروس وعبر احد ان الله يميز الخبيث من الطيب. تجد دي واضحه جدا، ان في ناس كتير اسلمت عشان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر، فجه امتحان كانوا متخيلين انها هتعدي كده، لقوا فجأة ان الدين بقى له تكاليف ومهام ومصاعب وناس بتموت وآراء بتخالف. لا، احنا كنا على الاكل والشرب والعزومات والجو الحلو والظريف، لكن احنا مسكب بقى عمل واجتهاد وبذل لا مالناش في ده. احنا كنا جايين عشان انتوا انتصرتوا وعندكم قوة. فجاءت احد بابتلاءات احد حتى يظهر اهل الايمان من اهل النفاق. كان اول بادرة نفاق سقط فيها مجموع كان عليهم ان يتوبوا كان ايه؟ كان عبد الله بن ابي بن سلول. ليه خرج ليه؟ عشان ايه يا جماعه؟ عشان رايه ما تنفذش. قال ينزل على راي الشباب ويترك رايي، كلمه واضحه في غايه الوضوح، يعني مش محتاجين نقولها ولا نفكر فيها كتير. قال لهم ازاي رايي ما يتنفذش؟ قال قال رسول الله أقم بالمدينة فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم الصبيان والنساء بالحجارة من فوقهم. ده كلام عبد الله بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه وكان هو رأى رؤية بدأ وكان رأيه مع ده، ولكنه لما وجد الشباب متحمسين وعندهم شجاعة وقوة نزل على رأيهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. ثم لما عاد الشباب مرة أخرى رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود حتى لا يكون هناك تذبذب ولا بلبلة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الشورى، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أن القائد يفصل، يعني علم أصحابه يعني إيه إن إحنا بنتشاور، وبعد ما بنتشاور النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيه أخذ قرار. هم رجعوا قالوا طب الشورى، قال لهم ما عادش بيشوف، أنا أخذت قرار. يبقى آلية القرار عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الجيش إلا وإيه إلا وله أمير، في ثقافة كده إن لازم يكون فيه حد بيفصل، إن هات لي كده غي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فيها أو سرية من السرايا أو أي عامل أعمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا كده واللي يلا حاجة أعملها. يقول لك الفرق الوحيد بين الإنسان وباقي المخلوقات أن جميع المخلوقات لا تحتاج إلى من يفصل بين النزاع، أو لا تحتاج أحد ليفصل فيها بينها عند النزاعات. يعني الأسود بيعيشوا، الأسود أقوياء ولا البشر؟ مين أقوى؟ تعرف أنت تقاتل أسد؟ الأسود سمين مسيطر على الأرض، الإنسان ولا الأسود؟ مع أن الأسود أقوى. يقول لك أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون نزاع، والإنسان يحتاج من يفصل عند النزاع، لذلك جاءت الشرائع. يعني الناس مش هتنصاع للعدل، الناس محتاجة حد يعلمها الحقوق، لذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين إلى البشر، وسخر الله كل ما على الأرض لأجل البشر. علمه النبي صلى الله عليه وسلم له علمه النبي صلى الله عليه وسلم الشورى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وسمح لهم بطرح آرائهم ولو خالفت رأيهم، وعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يتكلم كل إنسان برأيه ولا يتردد. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار وعلمهم هذه المرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع في قراره. قال إنه ليس النبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه أو حتى يقاتل. هكذا أرسل لهم صلى الله عليه وسلم أصل الشورى التي أمره الله به. أنا من الحاجات المهمة يا جماعة أن في معاني في الدين بتحتاج وقت. يعني أمر الشورى ده جه في مكة ولا في المدينة؟ جه في مكة ولا في المدينة؟ جه في مكة، سورة الشورى مكية. طب وهم استعملوه امتى؟ في المدينة. في معاني بتحتاج سنين عشان ترسخ في قلوب الناس. يعني في معنى محتاج انه يتقال مرة واحدة بس خلاص والناس بتكمل عليه، لكن في معنى محتاج منك وقت مجهود بذل، محتاج عشان يرسخ جوه قلبك انك انت تعيد وتزيد فيه. يعني امر الصلاة في القرآن، الامر بس في الصلاة لو اقم الصلاة كده اقيموا الصلاة، ذكر اكتر من 270 مرة. لما ربنا يتكلم عن حاجة 270 مرة، ده امر محتاج ان احنا نتكلم فيه كتير، محتاج نفكر فيه كتير. في معاني محتاجة وقت عشان ترسخ، منها امر ليه؟ ليه امر الشورى محتاج وقت طويل؟ لان الانسان بيحب الانفراد، بيحب الانانية، معتز بنفسه، يقول لك الناس مش عاجبها اي حاجة لكن عاجبها عقولها، كل واحد يعني مقتنع ان هو اكتر واحد بيفهم في العالم كله، مش عاجبه رزقه، مش عاجبه شكله، مش عاجبه طريقته، مش عاجبه حياته، لكن عاجبه ايه؟ عقله، فيعتد بعقله، يعتد برأيه. لذلك في مساحات، في افكار او في معاني وقيم شرعية دينا قيما تحتاج منا الى مجهود. القى عليهم بذلك الرد درسا نبويا عاليا، فللشورى وقتها حتى اذا انتهت جاء وقت العزم والمضي والتوقع على الله. قال وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لم يعد هناك مجال للتردد وإعادة الشورى والترجح بين الآراء، إنما تمضي الأمور لغايات ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.